بلاء حسنا ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. أم قال لك إيه؟ طب ما دام بلاء وحسن والمؤمنين يبقى البلاء هو إيه؟ الناس فاهمة إن البلاء ده هو ما ينزل الإنسان من المصائب. نقول له لا، البلاء الاختبار بأي صورة؟ البلاء الاختبار يعني الناس اللي بيمتحنهم كلهم في بلاء، يعني في اختبار وامتحان. اللي مذاكر يبقى ايه البلاء حسن بالنسبه له ولا لا، واللي مش مذاكر البلاء يبقى ايه سيء. اذا الابتلاء مش مذموم على اطلاقه ولا ممدوح، ولكن بنتيجتك انت فيه هتنجح ولا ذلك ولا المؤمنين وبلاء ايه وبلاء حسن. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه في ايه ثانيه علشان تعرف ان القران بيفسر بعض، نبلوكم بالايه بالشر والخير، الاثنين ده بلاء وده ايه بلاء. نبلك بالشر نشوفك هتصبر ولا هتتمرد وتعمل مش عارف ايه، وبالخير نشوفك تطغى ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يبقى البلاء في ذاته لا يذم ولا يمدح الا بايه بنتيجته. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في سوره ايه والفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى ده ابتلاء بالخير ولا لا؟ فيقول إيه؟ ربي أكرمه، كثر خيرك يا سيدي، والله أريت به. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى ابتلى بدي وابتلى بدي. يبقى لا الابتلاء مذموم على إطلاقه ولا ممدوح على إطلاقه، ولكنه يذم ويمدح بالنسبة لغايته التي وصل إليها المبتلى. فإن نجح يبقى ابتلاء حسن، والواحد بقى لما يكون مذاكر حتى ولا بتاع يوم يحب أيام الامتحان إيه تيجي، لأن التعب اللي تعبه في المذاكرة وفي الاطلاع وفي الذهاب إلى المدرسة والاستماع للمدرسين دي مسألة شقة، كونه يعني يحبس كل طاقاته على يقوم بده يسهر من هذه بالراحة، كل تعبة تعبها بدرس ولا في كلمة فهمه يريد أن يسأر منها بالراحة. يقوم يحب لما يجي الامتحان كده والسؤال يجي مكون من كذا فقرة يقوم الأولانية يجاوب عليه يفرح فرحة تداوي شوية من التعب، والتانية يفرح فرحة تداوي من التعب، والتالتة يفرح فرحة تداوي الايه. ولذلك تجد التلميذ المجتهد يبقى عايز ايه الامتحان بقى يجي، ولما يجي الامتحان وحد يشوش وهو بيجاوب تبقى شغل صوت، انما اللاعب عايز الناس تهيص ويشوشهم ويلغوا الامتحان حتى. نعم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. سميع لكم ان قلتم شيئا، لان احنا بنقول يقول يا فعل، وعليم بما، أو سميع لما تجهرون به وعليم بما تخفون. لأن يفرض أن واحد دخل كده الجيش وبيدافع عشان يقول فلان يا سلام ده كان فتوة في الحرب محدش قدر عليه، ليعلم مكانه في الحرب أو للبه وليفتكر أو إلى آخره، دي مسألة ما بتغلش على ربنا. إن الله سميع عليم، لأنه مدام حيبلي يبقى إن نجح يبقى خير وبلاء حسن، إن سقط يبقى بلاء إيه سيء. اوعوا تفتكروا انكم هتدلسوا في الامتحان، لانه ايه سميع لكل قول عليم بكل ايه فعل.